هرب مني، غير تليفونه، مفيش حد كان عارف مصيبتي غير ربنا. ربنا اللي هان علي قوي، ربنا اللي خيره كان نازل علي، ربنا اللي أكرمني. وللأسف بعت طريقه وبعت نفسي لغاية لبواب ما تقفلت قدامي. قعدت 4 شهور أتمرغ في وحل المعصية والخطيئة، وربنا وحده اللي يعلم إن أنا كنت عاملة إزاي في الفترة دي. كل المشاكل النفسية اللي تعرفوها عشتها، أرق، اكتئاب، قلق، زهق، ضيق، كل ده كان عندي. الحمل زادني تعب على تعب، وبقيت مش عارفة أعمل إيه، هقابل أهلي إزاي بالمصيبة دي. أبويا كان راجل فقير مرتبه على قده، وأمي ست عفيفة وكانت وفرت لي كل حاجة علشان أتمم دراستي. أنا خيبت ظنها وأسأت إليها أساءة كبيرة أوي لا تغتفر. أنا لغاية دلوقتي حاسة بالمرارة جوايا، وبعد فترة قلب الحقير ده رق لي ورد على مكلمتي، ولما عرف بالحمل قال لي أنا هساعدك على إنك تعملي عملية إجهاض، ويا كده يا مش هتعرف زكتي. ومفكرش يقول لي إنه هيتجوزني، ولا قال لي كلمة من اللي كان بيقولها لي أيام الحب والغرام. ضيعني ربنا ينتقم منه، وسبني للعار والفضيحة. رغبتي في الانتقام سيطرت عليا، لغاية مرة من المرات ما رحت لاسم البوليس وقدمت فيه بلاغ، واكتشفت انه كان مديني اسم مستعار، وانه متجوز وعنده 4 عيال. الشرطة قبضت عليه وعليا بتهمة الزنا، بتقول انا دلوقتي بكلمكم بعد ما خرجت من سجن الشرطة لسجن الاكبر بيتي. انا ما بقيتش اكلم حد، وما فيش حد بقى يقعد معايا. أبويا بقى عامل زي اللي بيقضي أيامه المعدودة في الحياة، وأمي مرضت مرض شديد. أنا بقيت سجينة في بيتنا، خايفة من الناس ومن نظرة الناس. أنا ببكي ليل نهار، يمكن ربنا يغفر لي، يمكن ربنا يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وبستسمحكم كلكم إنكم تدعولي علشان ربنا يغفر لي ويتوب عليا ويخفف من آلامي. أنا عارف إن في ناس أول ما تسمع الكلام ده تقولك لا لا لا، إحنا مش للدرجات دي، يعني الأمور بيننا، أنا برضو راجل مؤدب ومحترم وابن ناس وهي كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال حبك الشيء يعمي ويصم. ما تقوليش إن أنت في وقتها هتبقى السبع وهتبقى هرقل وهتعرف تقف. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من فتنة النساء، إن أخوف ما أخاف عليكم النساء. وقال في شأنهن ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. هو يبقى تمام قوي وما فيش أي مشاكل وبيتكلم كويس، لغاية ما الفاس طوع في الراس تلاقي بقى شخص تاني تماما. ابعد عن السكة دي تضيعك، وبعيد عن السكة دي، سكة الصحوبية والحب الجميل والهيام والغرام، لو مش على طريق ربنا تبقى صعبة قوي. عارفين ليه؟ ابن القيم بيقول كلام رائع في زاد المعاد، بيقول من أعظم أسباب ضيق الصدر الإعراض عن الله، وتعلق القلب بغير الله، والغفلة عن ذكره ومحبة سواه، فإن من أحب شيئا غير الله عذب به. مش عايز تفهم كده ليه؟ هتتعذب بيها والله. كل من أحب شيئا دون الله عذب به، وسجن قلبه في محبته، فما في الأرض أشقى منه، ولا أنكد عيشا ولا أتعب قلبا منه. يتوعد بثلاث أنواع من العذاب في الدنيا ومثلها في القبر. ايه الثلاث حاجات؟ اول حاجة في الدنيا، كلام ده في الداء والدواء، انه يتعذب لغاية ما يحصل عليه، ويتعذب بعد كده عشان يبقى دايما خايف انه يروح منه، وبعد كده لما يروح منه يشتد عذابه لان نعيم الدنيا فاني.

مطلوب منك في بعض الأسئلة أنك تجاوب في 30 ثانية. أول سؤال، عايش ليه؟ لماذا تعيش؟ اهتماماتك في الحياة إيه؟ قلنا بمنتهى الصراحة، اللي هيكتب بقى الكلام الكبير ما لناش دعوة بيه. اللي هيكتب لي أنا ما بعيش إلا الخدمة الديني، أنا عايش بس لأمكن لكلمة الله في الأرض، وهي صلاة النبي أحسن. أنت عايش ليه؟ من الآخر دلوقتي بتفكر في إيه؟ إيه هي اهتماماتك في الحياة؟ هو ده أول سؤال. السؤال الثاني، أكتر صورة تحلم بها إيه؟ أو السؤال ده ما نفعش خالص، صح؟ أكتر حاجة بتجيلك في المنام إيه؟ الصورة اللي بتحلم بيها كتير. السؤال الثالث هو ده، في 30 ثانية اكتب أهم 3 أهداف في حياتك حاليا، حاليا في 30 ثانية. 1، ها تجيب شقة أو تتجوز. 2، ها يلا قول. هو كده اكتب عشان نعرف ايه اللي جوانا. السؤال الرابع، لو معك دلوقتي 1,000,000 جنيه أول حاجة تعملها إيه؟ تاني حاجة تعملها إيه؟ ها؟ أول حاجة لو معك 1,000,000 جنيه دلوقتي، واحد دخل وقال يا جماعة جايزة للي هيقول أول هدفين أسرع من التاني، أول حاجة تطلع من قلبك إيه؟ أخد الفلوس دي وبعدين؟ أول هدف أخلص عليه وأخد الفلوس كده يعني، اللي هيطلع من قلبك غير ما تقعد بقى وتقول أبني جامع. ويعني ممكن الجامعة نعمله كده مثلا ببتاع 50,000 بس، يعني 1,000,000 جنيه حتى قد كده، يعني زاوية صغيرة كده عشان برضو نبقى عملنا اللي علينا ونعيش بقى تعبانين والله كده ولا لا؟ طيب السؤال الخامس، لو عرفت انك هتعيش 6 شهور هتغير حاجة في حياتك؟ هتعيش 6 شهور بس ماشي، واحد والعياذ بالله بتولي بمرض من الامراض وقالوا له انت هتعيش 6 شهور، هيعمل ايه؟ اعمل عمره. طب ما تعملهاش ليه دلوقتي؟ هقعد في الجامع. طب ما قعدتش فيه ليه من دلوقتي؟ طب لا ما خلاص ما هي 6 شهور بقى. طب وايش ضمنك ان انت هتعيشهم اصلا؟ حط قدامك الاسئله دول وجاوب على نفسك فيها كده، نحدد الهدف. تعالوا نشوف نحدد هدف ونعيش له. ربنا قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، اين تذهبون؟ واحد ذاهب إلى الجنة وواحد رايح للدنيا. كلنا هنقول إحنا رايحين الجنة. طب نشوف اللي حاطط الهدف ده هيعمل إيه. اللي حاطط الهدف الجنة هيحلم بالجنة، هيقرأ عن الجنة، هيسمع عن الجنة. أنت تعرف تقول لي النهاردة وصف كامل للجنة؟ تعرف شوية حاجات بس بتتخيلها كتير؟ يعني تصور أنت كده لو أنت قاعد في مكان جميل قوي، لو انت قاعد مثلا في جنينة حلوة كده ومفيهاش حد ودي كلها بتاعتك والجو جميل وهادي وصافي، ياه دي متعة قوي، يا سلام، وكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كل أنا عارف كل ده بتاعك، ما تعمل لهاش ليزي؟ لو هتبقى كده هتسأل على طول زي ما الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له ايه؟ دلني على عمل ادخل به الجنه، عايز حاجه توصلني. انت بتسال السؤال ده؟ الراجل لما دخل عبد الله الثقفي هذا لما جه في عام الوفود العام التاسع بص لقى الصحابه بالشكل ده، سيدنا ابو بكر بيعمل ايه وسيدنا عمر بيعمل ايه وسيدنا عثمان ايه وسيدنا علي ايه وسيدنا طلحه ايه والزبير ايه، ايه ده انا هعمل ايه في وسط الناس دي؟ فقال 10 كلمات جمع فيها امر الدين كله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أجي 10، راح النبي قال له 5، قل آمنت بالله ثم استقيم، خلص الموضوع. هي دي سيدنا ثوبان، ده كان مولى من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، خادم عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم دلني على عمل يدخلني الله به الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود. أول ما تسمع أنت عليك بكثرة السجود تروح قايل والله لأنا مظبط الـ5 صلوات في أوقاتهم بنوافلهم،

وسائل، مشكلتنا مشكلة أهداف. ربنا يقول من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. المشكلة مش ممكن تكون عنده. ليه؟ طب هو ربنا طلب مننا ان احنا نعبده، ماشي، وربنا سبحانه وتعالى هيئ لك الأسباب ان انت تعبده، ولن تنفعه طاعاتنا ولا تضره معاصينا. الشاهد ربنا يريد انك تعبده، طب ما هو يسهل لك الامور وتعبده وتبقى المسألة انتهت. مش انت عايز دي؟ لو انت خدت الفلوس هتشتغل؟ يعني لو ربنا ادك دلوقتي 1,000,000 جنيه هتبقى قاعد في الجامع؟ والله ما هتقعد في الجامع، اصلك لو خدت 1,000,000 جنيه انت فاهمها كده دلوقتي هتفكر بطريقة تانية، اغير المركز الاجتماعي اللي انا فيه واغير الشقة واغير العربية واعمل واسوي. ولو بعت لك دلوقتي الزوجة اللي انت عايز بتقول والله مشكلة الشهوة، هي مشكلة الشهوة، لو بعتها لك دلوقتي ثق في انها تبقى سبب ضلالك. وكتير من الشباب يقول لي استناني بعد الجواز. يا ابني طب لا، بعد الجواز ما تحاولش، بعد الجواز تيجي بعد الجواز تشوفه، يلا يا عم اشتغل اعمل، ما هو بعد العيال ما ينفعش. بقت في زوجة دلوقتي وهو قاعد التليفون اشتغل وتعالى انت فين بقالك قد ايه، انت قاعد بتعمل كذا وكذا، وراح اللي كان بيقول هي الجواز. هو ليه ما يدهلكش؟ ليه بخيل هو؟ حاشا، كريم هو سبحانه، جواد هو سبحانه، محسن هو سبحانه. يبقى مش هيمنعك بخل، والله هي المسألة بس عرفه صح وافهم حكمته صح ترتاح وتبقى راضي تماما وتقول أحبه إليه أحبه إلي، خلاص ما تفرقش. بس تعرف هي دي المشكلة يا شباب. عارفين قصة عبد الله بن حذافة السهمي؟ عبد الله بن حذافة السهمي ده سيدنا عمر بعته للروم، راحوا أسروه، بدأ ملك الروم عايزه يتنصر، فبدأ يغريه قال له بص قولها بس كلمة وانا هديك اللي انت عايزه. اهي الفتنة اهي. قال له والله ابدا ما بيع ديني ابدا بثمن بخس، اعمل اللي انت عايزه. عبد الله بن حذافة كان قدامه هدف، عبد الله بن حذافة كان شايف الجنة، عبد الله بن حذافة رجل عقيدة، عبد الله بن حذافة كان يعرف يعني ايه اسلام. فلما عرض عليه الفلوس لا، فبدأ يعذب اصحابه قدامه لغاية ما بلغ بيه ملك الروم انه جاب الناس وجاب زيت مغلي وبدأ يحطهم فيه لغاية مساح لحمهم قدامه. وشوفوا بقى المنظر عامل ازاي. فلما شوف المنظر عيط، قاله بس خاف، راح رايح له تنصر. يعمل ايه بقى في اللحظة دي؟ راح قال له نفس الكلام، والله ما بيع ديني والله ابدا. قال له مال بتعيط ليه؟ قال لانهم سبقوني الى الجنة. يا فالناس اجتمعت قالوا له طب نعمل ايه في الراجل ده؟ دانه فلوس مش عايز، عذبنا اصحابه مش عايز، عذبناه هو بدأوا يعذبوه مفيش فايدة فيه. قالوا له بس مفيش غير السلاح الفتاك، ابعت له واحد. فجاءته امرأة وأخذت تفتنه وتتعرى أمامه يمنة أو يسرى، وكلما أتته عن جهة التفت إلى الجهة أخرى وقال معاذ الله. سبحان الله، إنه ربي أحسن مثواي، أعوذ بالله، معاذ الله. فتجيله من شمالي روح رايح يمين، راح اتخرجت قالت لهم انتوا دخلتوني على بشر، ده حجر، ده ما فيش فايدة فيه خالص. فما زال به حتى جاء إليه فقال قبل رأسي وأنا أفك أسرك وأسر أصحابك. فسكت قليلا، هي دي حيلة ولا لا؟ ثم قبل رأسه ففك الملك كل من أسرهم، فرجع إلى عمر فقال حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة. شفتم؟ أنا بقول هنا أدي العوائق اللي ممكن تبقى قدامك، أدي الفتن من كل حق، في فتن أشد من اللي هو شافها دي، بس في حاجة هنا هي اللي أنقذته. قصة حصلت الأسبوع قبل الفات، اتصلوا بي وأنا كنت في سفر، تعال يا شيخ علشان تغسل الأخ فلان، معلش أنا في سفر فأنا مش حاضر أجي. طيب الإخوة بعد كده بدأوا يتصلوا علي طول اليوم، أخ من الإخوة قال لي أنا من النهاردة صليت وراء الجنازة الأخ ده في حاجة في معرفش. بدأت أجمع الأخبار. الأخ كان عنده 24 سنة، كان لسه عاقد قبل الحادثة اللي توفي فيها بأسبوع، وكان البناء بتاعه بعدها بأسبوع أو أسبوعين، كان على موتوسيكل وقرب الفجر وحادثة مات فيها. شاهد بقى، شوفوا بقى المعاني دي اللي أنا عايز أوقفكم على معنى فيها لأنه يهمني قوي في موضوع الهدف ده. لما حصلت الحادثة جيروا بيه على المستشفى، فأخوه راجل ملتزم فبدأ يذكره، فبدأ يقول له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. قال لهم هاتولي مراتي. اتجننوا، ده ملتزم ويعرف طريق ربنا، ويقولوا كان شخص عادي، شخص عادي بس يعرف طريق ربنا، بس مش بهو يعني الأخ اللي هو يعني مكسر الدنيا، عادي. فبدأ يقول له قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله. يقول لهم هاتوا مراتي، أنا زهقت من الدنيا، أنا قرفان، أنا مش عامل إيه. فأبوه في اللحظة دي راح صارخ فيه، قال له يا ابني قول لا إله إلا الله. فبيقول له ساكت كده، وراح قالها أكتر من 10 مرات، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وبعد كده راح قال يا رب اغفر لي وتوب علي وقبلني، ومات. الله أكبر. أخته ما كانش تعرف أن الحادثة كانت الفجر، فأخته صحت على الظهر، شافت في الرؤية أنه كان في واحد صاحبه بيندهله كل يوم علشان خاطر ياخده معاه الشغل، فشافت في الرؤية أن صاحبه ده بيندهله، وهو فوق بيقول لها قوليله فلان مش نازل تاني، وقوليله كل هدومي وزعوها على مساجد الإخوة. بعديها بيومين جدته شافته في المنام، قال لها افرحي أنا نجحت في السؤال الأول، سؤال القبر. أنا عايز أقف عند إيه بقى؟ اللحظة اللي قعد يقول فيها هاتولي مراتي دي، الدنيا اللي في قلبه لحقوا إيه؟ لا إله إلا الله اللي كانت جوه قلبه، هي دي اللي نجحته. غير كده يمكن ده لو كان استنى لغاية ما يتمم الأمور ويبني بمراته ويقعد كان حظ الدنيا حيزيد. لو مات بعديها كان حيقول الحقولي مراتي، هاتولي مراتي، أنا عايز مراتي، وما كانش يلحق يقول لا إله إلا الله. شفت ممكن الدنيا تعمل إيه في القلب؟ عشان كده أنت لازم من هنا ورايح تعيش لهدف، هدف حقيقي في حياتك. أين تذهبون؟ أنا ذاهب إلى ربنا. على فين يا شباب؟ على الجنة، على طريق ربنا. هعمل إيه عشان أنفذ الهدف ده؟ عشان ما بقاش أنا إنسان عايش الدور وبتاع كلام، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. تعمل إيه؟ تحدد هدف دلوقتي الفترة دي، أول قرار، أول حاجة هتعملها علشان يبقى الهدف الجنة، الهدف ربنا دلوقتي، قرار بتجديد التوبة. عهد ربنا على ذنب هتسيبه ومش هتعمله تاني، وانا هسيبك دقيقة عشان نجدد المعنى تاني. وحتى لو كان الذنب اللي انت ساعتها ساعة ما عهدت ربنا رجعت فيه وانتكست فيه، المرة دي هتاخده بقوة. عهد ربنا، والله يا رب، والله يا رب ما اعمل الذنب ده تاني، والله يا رب ما اعود للذنب ده ابدا في حياتي. انا عهدتك، بس يا رب خد بيتي، انا ضعيف، انا عارف نفسي، انا ما اقدرش الا بحولك وقوتك يا سيدي. تعرف دلوقتي تاخد القرار ده، ده اول حاجه في روشته علاج الموضوع الهدف. يلا بينا ناخد القرار كلنا مع بعض، وإحنا بتتنزل علينا الآن الرحمات، وتحفنا الملائكة، وتغشانا برحمة من عند الله سبحانه وتعالى. اللهم عايز النهاردة يا شباب، النهاردة أخوات يعهدوا ربنا على إنهم حيلتزموا بالحجاب الشرعي. عايز النهاردة ناس تعهد ربنا على إنه كل صلاة إن شاء الله بإذن الله في جماعة، إلا أن هو يبقى عنده عذر قاتل شديد ما يقدرش به، أنه يأتي المسجد. عايزه النهاردة يعاهد ربنا على أنه حيصلح حاجات كتير قوي هو مش راضي عن نفسه فيها، بيعمل الذنوب دي خلاص مش هيعمل تاني، ذنوب الخلوات مش هيعمل تاني، الخيانات اللي كان بيخون فيها ربنا في السر. النهاردة هيمسك الموبايل ونمرت فلانة وفلانة وفلانة هيرميها لله. هيضحي بأي شيء بس أنت ترضى يا رب. الأسبوع ده أنا قلت هقول لكم الموضوع ده لأنه موقف صراحة يعني خلاني مش على بعضه. أختي اتصلت بي وقالت لي أنا مملكش حاجة، سمعت الكلام بتاع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قالت أنا ما لا أملك شيء، فقيرة، كل اللي أملكه إني مخطوبة وأنا عريسي هيجيب لي شبكة. فسألته هيجيب لي شبكة بكام، فقال ب5000 جنيه. أنا أول حاجة هعملها خد منهم 1000 جنيه حطهم بقى في أي حاجة، كتيبات، شرايط، أي شيء، المهم يتحطوا في الدعوة. وأنا عاهد ربنا لولا أن أهلي هيتضايقوا أنه ما يشوفوش الشبكة دي، أن أنا أول ما بقى في بيته أن الحاجة دي لله، اصنعوا فيها ما شئتم، ده كل ما أملك. يا كده ضحت بشبكتها اللي هتبقى معتزة بيها لله. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهي دي المشكلة. جالي الأخ يقول لي كل اللي انت بتقوله بعمله، بقرأ قرآن، بتصدق، بعمل مش عارف ايه، بعمل ايه بس مش لاقي قلبي. قلت له علشان كل اللي انت بتعمله ده سهل وميسور عليك، لسه انت ما عملتش العمل الفذ الكبير اللي تنال به رحمة ربنا وتكتب عنده من الأبرار. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هتضحيله بإيه؟ هو ده. أحد الإخوة الدعاء في مرة من المرات كان قاعد، فعشان يعني الناس تستجيب معاه فبدأ يسأل الناس سؤال، وكانت ساعته غالية قوي بحوالي 2000 جنيه، فعشان يرطب قلوب الشباب اللي قدامه راح قال لهم مين يا جماعة هيقول كذا وحدي له ساعتي، وراح قلع الساعة ولا فكر هي بكام ولا بتاع علشان خاطر الدعوة. بعد كده شوف بقى ربنا سمع عن الموقف ده، أحد الشباب عرف إنه كذا راح جاب له ساعة تمنها 5000 جنيه. كريم هو سبحانه. هو أنت هتبقشش على ربنا؟ أنت فاهم يعني إن أنت لما تعمل حاجة ربنا، ربنا لن يخلفك، بس لو دخلت بالنية دي مش هتشتغل خالص. 2000 جنيه النهاردة أهو، 2000 جنيه النهاردة أهو، لا مش هتنفع دي مع ربنا. قلنا عايزين ناخد بقى القرارات. رقم واحد قلنا تجديد التوبة، 2 عايزك تدمن خلال الأسبوع ده الاستغفار. طول ما أنت ماشي كده لسانك مبطل ليه؟ موقفه ليه؟ ده استغفار ده ممكن يطهر كل حاجة. أنا بقولها لك وبعدها وبوصي بيها وكل مرة ومش حمل من الكلام ده، لأن هو ده أول الطريق. احنا عملنا محاضرة وتشوفوها على النت اسمها أول الطريق للاستغفار، اسمعوها علشان هو فعلا أول خطوة في الطريق. ربنا سبحانه وتعالى قال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، صح كده؟ يبقى الاستغفار وبعديه التوبة. رقم 3 عايزك ترتبط بالمسجد. احنا دلوقتي في وقت اجازات، في ناس كتير، عايزك بقى قلب معلق بالمساجد. شاب نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ارتبط بالجامع كتير. عايزك على الاقل كل يوم يتعتكف لك ما بين الفجر لغاية الشروق اللي هي قعدة الشروق، يا ما بين المغرب والعشاء، هتروح تحضر فيهم درس بس وانت داخل كده ناوي الاعتكاف عشان تستنزل الرحمة، عشان الملائكة وانت قاعد دلوقتي والله العظيم جنبك ملك قاعد يقول اللهم اغفر الله اللهم ارحمه. فاربط نفسك بالمسجد، حافظ على ورد يومي من الذكر عشان قلبك يطمئن. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. النهاردة هناخد من سيدنا أبو أمامة الوصية عليك بالصوم فإنه لا مثل لا. الصيام دلوقتي في الأيام الفل دي تمام قوي، يعني يظبط خالص، لا في شهوة ولا حاجة ولا حاجة، 18 ساعة ضرب نار يعني، فحلوين قوي دول. إنه في الصيام المسألة في الاحتساب، إنه يبقى شفاء ليك من الآفات اللي أنت مش عارف تخلص منها. والنبي قال إيه؟ عليك بالصوم فإنه لا مثل له. عايزين بقى نمسك مصحف، عايزك في مسكة المصحف بس حاجة واحدة. طبعا الكلام ليه تفصيله في وقت تاني، اسمعوا الكلام، احنا قايلين حاجات كتيرة في محاضرات خاصة بالقرآن، لماذا لا تتأثر بالقرآن وغيرها. انا عايزك بس تاخد معنى كده فيها دي. وانت ماسك المصحف قلنا ايه؟ من سره ان يحب الله ورسوله فلينظر في المصحف. فانت ماسك المصحف كده انوي في فتحة المصحف يا رب اسكب في قلبي محبتك ومحبة نبيك. ادي واحد. تاني حاجة، النبي قال صلى الله عليه وسلم ان هذا القرآن طرفه بأيديكم، يعني في حبله، وطرفه بيد الله فاستمسكوا به. دي بقى ايه؟ الامور مقطعه بينك وبين ربنا، حاسس ان في حاجه مش مظبطه مع ربنا،